بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال القسم الثاني توحيد العبادة، ومعناه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات الآتي بيانها. توحيد العبادة هو توحيد إيش اسمه؟ الألوهية، وأيضا اسمه توحيد الإرادة، وأيضا اسمه توحيد الطلب، وأيضا اسمه توحيد القصد، وأيضا اسمه توحيد العمل. كل هذا تعريف لتوحيد الألوهية، فله سبع مسميات: توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الإرادة، توحيد القصد، توحيد الطلب، توحيد الفعل، توحيد العمل. سمي بالألوهية مأخوذ من الألهة أي العبادة، وسمي بالعبادة لأن المطلوب فيه ماذا؟ إفراد الله بالعبادة. وسمي بتوحيد الإرادة لتضمنه الإخلاص، أي أن مرادك هو الله تبارك وتعالى. وسمي أيضا توحيد القصد، أي أن قصدك يتضمن قصدك إيش؟ الله تبارك وتعالى. وسمي بتوحيد الطلب، أي أنه تضمن فيه الدعاء والطلب، الدعاء والطلب. وسمي أيضا بتوحيد الفعل لأن توحيد الألوهية متعلق بأفعال القلوب والجوارح. وسمي بتوحيد العمل لأن الأعمال الظاهرة هي من توحيد الألوهية. واضح؟ هذا من باب الفائدة فقط، لأن بعض العلماء قد يعبر بتوحيد العبادة، وبعضهم يعبر بالتوحيد الطلبي، وبعضهم يعبر بالإرادة الطلبي، وبعضهم يعبر بتوحيد العمل. فهذه من باب الفائدة، أن أسماء التوحيد توحيد الألوهية هو على كم أقسام؟ سبع مسميات، عفوا، على كم مسميات؟ سبع مسميات. نعم، أركانه ثلاثة: توحيد الإخلاص، والدليل على ذلك قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الثاني، الركن الثاني، توحيد الصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأيضا توحيد المتابعة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. المتابعة، لذلك قال ابن القيم رحمة الله عليه في نونيته: فلواحد، كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد ماذا؟ إرادة، أن تكون ماذا؟ أن تكون مخلصا لله تبارك وتعالى. كن واحدا أي صادقا، نعم، ولا تكن شكاكا. في واحد أي في الطريق، أي في السبيل، نعم. فهذه أركان توحيد الألوهية، أركان توحيد الألوهية التي لا تقبل من الإنسان إلا إذا أتى بأركانها، إلا إذا أتى بأركانها. ثم قال رحمه الله تعالى: فهذا هو الذي جعلوا لله فيه شركاء. ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى، فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إلى الثاني. قلنا أن المشركين أقروا بالربوبية العامة، أقروا بالربوبية العامة، وأيضا هناك من أهل العلم من عبر أقروا بتوحيد الربوبية. ما نقول موحدوا، لأن إذا قيل وحدوا أي صاروا موحدين، وهذا ليس بصحيح. والصواب أنهم أقروا، والصواب أنهم ماذا؟ أقروا، أقروا بالربوبية العامة، أو أقروا بتوحيد الربوبية، لكن وقعوا في بعض أفراده، وقعوا في بعض أفراده أي في الشرك. قال: مثل قولهم في خطاب المشركين: أفي الله شك؟ وأيضا: هل من خالق غير الله؟ ونهيهم عن شرك العبادة، شرك العبادة أي شرك توحيد العبادة. ولذا قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي قائلين لأممهم أن اعبدوا الله، الأمر بالتوحيد. فأفاد بقول في كل أمة أن جميع الأمم لم ترسل إليهم الرسل ولم تبعث إلا لطلب توحيد العبادة. وهذا بإجماع السلف أن الرسل بعثوا لتوحيد العبادة ولم يبعثوا لتوحيد الربوبية فقط، إنما لتوحيد الألوهية. قال لا للتعريف بأن الله هو الخالق للعالم وأنه رب السماوات الأرض، فإنهم مقرون بهذا، ولهذا لم ترد الآيات فيه في الغالب إلا بصيغة استفهام التقرير نحو هل من خالق غير الله، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وأيضا أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، وأيضا فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وأيضا أروني ماذا خلقوا من الأرض. استفهام تقرير لهم لأنهم بي مقرون. نعم، انظر تعبير المؤلف مقرون، لا يقال موحدون، وليس هناك من أهل العلم من قال أنهم موحدون توحيد الربوبية، انتبه. وبهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان، ولم يعبدوها، ولم يتخذوا المسيح وأمه، ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى، لأنهم أشركوهم في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسهم، بل اتخذوهم لأنهم يقربونهم إلى الله زلفى كما قالوا. نعم، المشركون حينما عبدوا الأصنام والأوثان، والنصارى الذين ألهوا المسيح وأمة، والذين اتخذوا بعض الملائكة أربابا من دون الله، إذا سألتهم لماذا اتخذتم هؤلاء، هل هم آلهة؟ قالوا لا حاشا، ولكن اتخذناهم لكي يقربونا إلى الله زلفى، هذا هو حجتهم. وما أشبه الليلة بالبارحة، مشركو زماننا أهل القبور يقولون لهم لماذا تعبدون هؤلاء وتقربون إليهم، قالوا ما نعبدهم أنهم إله، ولكن نريدهم أن يقربون إلى الله زلفى لمكانتهم عند الله. هل شابهوهم؟ نعم، شابهوا مشركي زماننا أهل القبور بمشركي الأوائل أهل الأصنام والأوثان، فالكل يصب في مصب واحد، وهم أنهم يتخذون شفعاء عند الله. ثم قال رحمه الله: فهم مقرون بالله تعالى في نفس كلمات كفرهم وأنهم شفعاء عند الله. قال الله تعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فجعل الله تعالى اتخاذهم للشفعاء شركا، ونزه نفسه عنه، لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. ما هي شروط الشفاعة؟ الشفاعة أولا لغة هي المقاربة بين شيئين، تقول شفعت لفلان أي قربت بين شيئين اثنين. وأما شروطه فهي على شرطين: الشرط الأول أن يكون بإذن الله للشافع أن يشفع، الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له. فهم اتخذوا هؤلاء ماذا؟ شفعاء عند الله. هل الله أذن لهم؟ هنا السؤال، لم يتوفر شرط واحد. طيب، هل الله عز وجل رضي عن هؤلاء؟ هل هؤلاء مرضيين عند الله؟ لا. إن قال نعم قل له ما الدليل؟ هل نزلت آية؟ هل هناك حديث أن فلان مرضي؟ لا. إذن كيف عرفنا أن هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولم يتوفر فيهم شروط الشفاعة؟ واضح؟ إذن يقال لهؤلاء الذين يتقربون للقبور: هل الله عز وجل رضي عن هذا الذي تشفعون تطلبون منه الشفاعة؟ هل الله عز وجل أذن لكم أن تأخذوا شفاعتهم أنهم يكونوا شفعاء عند الله؟ الجواب لا، بل زدها فائدة وسيأتي معنا، أن هؤلاء أكثر المقبورين، ما بين ساحر وقاطع صلاة ومشعوذ وصوفي، والله أعلم بحالهم. نعم عباد الله، فهذا هو الواجب علينا، أن نعرف أن هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله ما بين مشعوذ وساحر وتارك صلاة، كما نقل عن البدوي أنه كان يترك الصلاة، أو ابن علوان وصوفي وغيره، كيف هؤلاء مرضيين عند الله؟ كيف لهؤلاء أن يكونون مرضيين عند الله؟ إذن انتفت الشفاعة. الشفاعة لا ينالها إلا من قال لا إله إلا الله خالصا لله تبارك وتعالى. فمن قال أن فلانا شفيعا يقال له ائتنا بالدليل ونحن سنكون شو يقربنا إلى الله زلفى كما زعمون. ائتنا، هل رضي الله عنه؟ هل الله عز وجل أذن لك أن تشفع عن فلان؟ ما أذن لك أيضا في أنبياء الله وصحابة صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فكيف أنت تشفع لهؤلاء؟ نبينا يشفع يوم القيامة لمن؟ لمن توفرت فيه الشروط. أما تطلب في الدنيا إلى أناس لا ينفعونك بشيء، لا يملكون من قطمير وغشاء نواة التمر، فهذا باطل ما تدعوه. قال فكيف يثبتون الشفعاء لهم؟ لم يأذن الله لهم في الشفاعة، الشرط الأول، ولا هم أهل لها، أي أنهم مأذون لهم ولا يغنون عنهم من الله شيئا. كيف تثبت شفاعة وأنت بعيد عنها؟ نعم، ماذا يفعلون؟ يتشبثون بكلام باطل، يقولون رأيت في المنام ورأيت كذا، أو يأتون ويقول قال سيدي فلان وقال كذا ويقولون كذا ويقولون كذا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبينا عليه الصلاة والسلام يقول يا صفية عمة رسول الله سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ما قال أنا سأكون شفيعك، أنا سأقربك وإذا مت، لا، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. من هذا؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. كيف في من لا يعلم بحاله؟ كيف في من لا يعلم بمذهبه بمعتقده؟ سبحان الله. نسأل الله العافية ونسأل الله الثبات ونعوذ بالله من الغواية. والله يا أخوان هؤلاء قوم غاوون. نعم، انتهينا من الأصل الثالث. قال الأصل الرابع أن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم، انظر الآن بدأ يقرر في الأصل الرابع توحيد الربوبية، أما في الأصل الثالث قسم ثم ذكر الألوهية، أما الآن الربوبية، مقرون أن الله تعالى خالقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وأنه الذي خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وأنه الرازق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وأنه الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. كل هذه الآيات تثبت إقرارهم بالربوبية، إقرارهم بالربوبية. وهذا فرعون مع غلوه في كفره ودعواه أقبح دعوة حينما قال أنا ربكم الأعلى، وقولي ما علمت لكم من إله غيري، نعم، ونطقه بالكلمة الشنعاء يقول الله في حقه حاكيا عن موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. نعم، وقال إبليس إني أخاف الله رب العالمين، وقال ربي بما أغويتني، وقال ربي فأنظرني. نعم، فهم يقرون لكن لا يقال لهم موحدين كما قاله بعض الجهلة أن فرعون موحد. نعم، فهم مقرون أن الله هو ربهم. فالله عز وجل أغرق فرعون في في اليم، ثم بعد ذلك أخرج جسده من اليم حتى يبين للناس أن فرعون مات. ليس معنى ذلك أن جثة فرعون باقية إلى يومنا هذا، هذا من الكذب. نعم، وإنما فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، حتى يقر من خلفك أن فرعون مات، أن بعضهم ما صدق أن فرعون مات. نعم، وأما ما يقولون هنا فرعون هنا فرعون وجد قبر فرعون، هذا ليس بصحيح، كل هذا من الكذب والدجل. قال وكل مشرك مقر بأن الله خالق، وخالق السماوات والأرض وربهن ورب ما فيهما ورازقهم، ولهذا احتج عليهم الرسل بقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق، وبقوله إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. والمشركون مقرون بذلك لا ينكرونه. نعم، هم لا ينكرون بالربوبية العامة، ولكن كما قلنا لكم ينكرون ببعض أفراد الربوبية، ببعض أفراد الربوبية، مثل يعني ماذا التمائم، الرقى، الحلف غير الله، أيضا بارك الله فيكم مطرنا بنوع كذا، فبعض أفراد الربوبية يقعون فيها. طيب ما علاقة توحيد الربوبية بالألوهية؟ العلاقة أن الربوبية عمل قلبي لا يتعدى القلب، الربوبية عمل قلبي لا يتعدى القلب. كيف تعتقد أن الله خالق، رازق، مالك، مدبر، كل هذا أين هذا؟ في القلب. نعم، ولذا سمي بتوحيد المعرفة والإثبات، ويدخل فيه توحيد الأسماء والصفات، لأنه معرفة وإثبات. والإثبات أو التوحيد العلمي أيضا هذا من مسمياته، مسميات توحيد الربوبية، إما معرفة وإثبات وإما التوحيد العلمي. وأما الألوهية فهو عمل قلبي وبدني، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فلا يكفي فيه عمل القلب بل يتعداه إلى السلوك والعمل قصدا، وهو لله وحده لا شريك له. إذن الفرق بينهما أن الربوبية متعلق بأعمال القلوب فقط اعتقاد، وأما الألوهية اعتقاد مع عمل، مع ماذا؟ مع عمل. هذا هو الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد ماذا؟ الأسماء، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية. ولذلك بعض العلماء يقولون في توحيد الربوبية هو مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، متضمن لتوحيد الربوبية. واضح. قال الأصل الخامس أن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل، ولم تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى، لأنه مولى، لأنه مولي، مولي عندكم، لأنه مولي أعظم النعم. نعم، فكان حقيقا بأقصى غاية الخضوع كما في الكشاف، الكشاف أي التفسير، وهو للزمخشري، والزمخشري معتزلي. نعم، معتزلي، وأيضا قدست مذهبه الاعتزالي في بعض ألفاظ التفسير، كقوله عند قول الله جل في علاه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال وهذه أعظم نعمة ينالها العبد يوم القيامة. الصواب أن أعظم نعمة هي إيش؟ نظر إلى الله. نعم، والذين أحسنوا الحسنى والزيادة قالوا النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، فقال هذا في تفسيره. وأيضا ذكر بعض العلماء أن الزمخشري، محمود الزمخشري، ألف هذا التفسير لكي يظهر مذهبه، لكي يظهر مذهبه، فكتاب الكشاف يحذر منه، لا يقرأ إلا طالب علم متمكن في اللغة وفي العقيدة، لأنه تكلم في اللغة كلام جيد، وهو إنسان لغوي، لكنه منحرف معتزلي الزمخشري. نعم. فالمؤلف هنا ذكر في باب الرجوع إلى اللغة لأنه يعتبر قوي في اللغة الزمخشري. قال: ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد، وأساسها التوحيد لله الذي تفيد كلمته التي إليها دعت جميع الرسل، وهو قول لا إله إلا الله. طيب، الآن المؤلف ذكر في الأصل الخامس هو أن العبادة هي الخضوع والتذلل. العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة. طيب، وعرفها ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابديه هما قطبان. وعرفها الإمام السعدي أيضا بتعريف، وعرفها بعضهم: هي الأعمال الظاهرة أو جميع الأعمال الظاهرة، وهكذا. وأحسن التعاريف فيما يظهر تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية، تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما تعريف ابن القيم فيقال فيه هو تعريف الفعل وليس المفعول. كيف هذا؟ يقال أن تعريف شيخ الإسلام عرف العبادة التي تفعل اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، الصلاة، الذكر، العبادة، أي شيء. مفعول، نعم يجب عليك أن تفعله، واضح الآن؟ طيب، فعلك لهذه العبادة كيف يكون؟ وعبادة الرحمن غاية حبي مع ذل عابده، حب وذل. فأنت إذا تقربت إلى الله عز وجل بعبادة يجب أن يكون فيه ذل ومحبة للمعبود، صح؟ فهنا يحمل كلام ابن القيم رحمة الله عليه. إذن يقال العبادة إذا أطلقت، تعريف العبادة إذا أطلق فهو على إطلاقين: الإطلاق الأول الفعل الذي هو التعبد، الإطلاق الثاني الذي هو المفعول وهو المتعبد به أو القربى. فالأول يأتي لنا بكلام من ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، أي ركنان، واضح الآن؟ ثم يأتي إلى المفعول. ما هو المفعول؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة. ما الفرق بين العبادة وتوحيد العباد؟ الفرق ظاهر بين، وهو أن العبادة هي ذات القربة أو فعلها، وأما توحيد العبادة فهو صرفها لله وحده لا شريك له. هذا هو الفرق بينهما، هذا هو الفرق بينهما. فهناك فرق بين العبادة وفرق بين إيش؟ توحيد العبادة. فالواجب على الإنسان أن يتفطن لهذا الشيء. أركانها ثلاثة، ومنهم من زاد رابعا. ما هي أركانها؟ الحب، الخوف، الرجاء، زاد بعضهم التعظيم، إلا أن بعضهم يقول يدخل التعظيم في الحب والخوف. فأنت إذا خفت من إنسان عظمته أو حبيته عظمته، فبعضهم يفرده ركنا وبعضه يدخلهما في ركن الخوف والمحبة، وخوف وإيش والمحبة. وشروط قبولها شرطان اثنان: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ويغفر لكم ماذا؟ ذنوبكم. واضح الآن؟ فهذا الفرق بين العبادة وتوحيد العبادة، وتوحيد العبادة. قال: والمراد اعتقاد معناها من؟ لا إله إلا الله، والعمل بمقتضاها. سقطت من بعض النسخ، ليس إرادة معناها اعتقاد معناها فقط، ولكن العمل أيضا بمقتضاها، لا مجرد قولها باللسان. ومعناها إفراد الله بالعبادة والألوهية والنفي والبراءة من كل معبود دونه، لا معبود بحق إلا الله، وقد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. نعم، لأنهم عرفوا ما هو. انتهينا من الأصول الخمسة التي ذكرها المؤلف. انظروا الآن المؤلف يقرر التقرير الأول أن القرآن حق لا مرية فيه، صح؟ نعم. هل تشك في ذلك؟ إن شكيت أنت لست مسلم، إذن لا تناقشني ولن أعرض لك مذهبي ولن أبين لك معتقدي. إن شكيت في القرآن فأنت لست مسلم، إذن لماذا أتعب معه؟ الأصل الأول. الأصل الثاني أن التوحيد ينقسم إلى قسمين. هذا الأصل أن إيه؟ أن رسول الله وأنبياء نعم دعوا إلى التوحيد، وهذا بإجماع السلف. ولقد بعثنا في كل أمة، هناك أمة استثنية؟ لا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا، أن اعبدوا الله أي وحدوا الله، جاء تفسيره وحدوا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون، أن اعبدوا الله. يجب علينا أن نعرف أن الرسل دعوا إلى توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد العمل، توحيد الإرادة، توحيد القصد الطلبي، كل هذا دعوه، ما دعوا إلى توحيد الربوبية كما يدعي بعضهم. هذا من الأخطاء ومن المعتقد الفاسد الضال. بل أن الرسل والأنبياء دعوا إلى من؟ دعوا إلى توحيد الألوهية وليس إلى الربوبية. الأصل الثالث أن التوحيد أقسام، جن جنون الصوفية. كيف جعلوا الله ثلاثة؟ هذا رد عليهم. طيب ما الدليل على هذا التقسيم؟ الدليل بالتتبع والاستقراء والأدلة. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف مؤمن مشرك؟ فسرها لي. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال أقروا أو قال آمنوا بربوبيته وأشركوا بعبادته. آمنوا بربوبيته وأشركوا في عبادته. إذن هناك إيمان في ربوبية وهناك إيمان في ألوهية. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه من أقوى الأدلة، وأيضا كلام السلف. كلام السلف قالوا هؤلاء جعلوا التوحيد ثلاثة أقسام، جعلوا الله ثلاثة، وهكذا أتوا بهذه الأشياء. وهذا كله كلام باطل، بل هذا بالتتبع والاستقراء وعمل السلف. عمل السلف على هذا، إقرارهم بألوهيته، إقرارهم بربوبيته، وما نفعهم في ربوبيته إذا أشركوا في ألوهيته. الأصل الرابع أيضا توحيد الربوبية. ما هو الذي أتوا إليه الأنبياء ووجدوا أقوامهم هم على ذلك إقرار؟ ليس، لم يأتوا على أقوام وهم مقرون بالألوهية أو يعتقدون بالألوهية أو يوحدون بالألوهية، وإنما جاءوا على أقوام يقرون بالربوبية. الأصل الرابع العبادة، أو الخامس العبادة، أي تتقرب إلى الله عز وجل بالعبادة، الخوف، الرجاء، الحب. أنت إذا عبدت الله عز وجل يجب عليك أن تحبه، ويجب عليك أن تخاف من ناره، ويجب عليك أن ترجو جنته. فأيهما يغلب الإنسان؟ اختلف العلماء في جانب تغليب الرجاء أم الخوف، فمنهم من قال الخوف، ومنهم من قال الرجاء، ومنهم من فصل في المعاصي الخوف وفي الحسنات رجاء. والله الذي يظهر والله تعالى أعلم أنهما سواء، لا يغلب أحد مع الآخر. إذا عبدت الله عز وجل تخاف من ناره وترجو رحمته. نعم. وما تعبد إنسان، عفوا، وما تعبد إله إلا وأنت تحبه، وما تعبد إله إلا وأنت تحبه. واضح؟ فهذه الأصول الخمسة قرر المؤلف. أنت معي؟ قال نعم. إذن دخل في الأصل في ذلك الذي يريد أن يبين لك شيئا، وهو فصل في معرفة هذه الأصول، أن العبادة تنقسم إلى كذا، وأن العبادة تنقسم إلى كذا. ثم بعد ذلك سيأتي إلى كلامهم الذي سيرد فيه عليهم. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.